مظلوم یا زمان یا زمان جوابك يا زمان مذموم يا زمان يا زمان اهلة لوم بارك الله فيك الشاعر الأديب جابر الكاظمي اسقي احنا الغمه يجيب سمعنا والذي يصمد بوجهك يسمع ايش يهتف لسانا غدا يا الغدر من شانك وطبعك يا اللي ظلمك ما نسانك احنا مثل الشمس احنا الغيم ما يحجب غوانك شمع تزيد غدار آه يا نيمين هار ماني وخلتك ثار يوم الخطا ونزداد شبل سيد البشر ونزداد إيمان وعبار لا تلوم بارك الله بن شام لا رديت عريف الغاية والهدف من غاية للأجيال نشرح وسنن دستور الإمامة ودرب السجاد درب الشرف والعز كرامة ودرب يعيش بالذيل ندامه ومن جوز يعزف الله الله وخل تشهد حرار البشر ونزداد إيمان وعبر ولا تلوم بارك الله بكم أحمد موم خدمتك عمي لا ريد الغاية للأجيال نشرح وسنن دستور الإمامة ودرب السجاد درب الشرف والعز والكرامة والذي يبتعد عنه يعيش من جوز الله الله يا نيه ونفوز خل تشهد أحرار البشر ونزداد إيمان أحمد موم يا زماني حسيني الشرف نهجة والتبع دستور فايز ويعادينا على حب واهم الجبال مت هم الرياح الأسد مت هزل هزاهز وإحنا على مبدأ مشينا وأبد مت همنا الحواجز وهمان بارك الله فيك خسران نشماتك دار هموم الكدار نشماتك دار هموم الكدار ونزداد ايمان وعبار لتلوم Yeah. لا تلوم